بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني خبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء فيه ما يبين عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه عليهم، فهو كما قال الله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فإن أمة الدعوة الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مدعو من اليهود والنصارى وغيرهم داخل في هذه الأمة أمة الدعوة، لكن المراد أمة الإجابة الذين آمنوا به واستجابوا له ولقوا الله عز وجل بموبقات وكبائر مع توحيدهم لله وعدم إشراكهم به، فهذا يدل على عظيم بركة التوحيد، على عظيم بركة التوحيد، وأن الشرك يحرم العبد في الدنيا والآخرة أعظم الأمور. يحرم العبد النصر والثناء الجميل والأمن والهداية وغير ذلك. ألم يقل الله عز وجل: لا تدعو مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا؟ الذم عكس المدح، والثناء الجميل والسيرة الحسنة، والخذلان عكس النصر. فإذا كان الإنسان موحدا فهو حميد السيرة، حميد الذكر، طيب الأثر، منصور من الله عز وجل ومؤيد. كذلك أيضا الأمن والهداية، قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلهم الأمن وهم مهتدون أيضا، فلا خوف ولا ضلال، لا خوف ولا ضلال، كما قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم آمنون مطمئنون، وينالهم في الآخرة إضافة إلى الأجور العظيمة في الدنيا غير ما ذكر، ينالهم يوم القيامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من لقي الله عز وجل مشركا به لا تنفعه شفاعة الشافعين، لا تنفعه شفاعة الشافعين، فلا يملك أحد أن يشفع له، حرم عليه دخول الجنة، مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. البعض من العامة وغير العامة يظن أن الشرك هو أن يعبد صنما كاللات والعزى وهبل ومناه وغير ذلك، لا، الشرك أعم من ذلك. هذا شرك، عبادة الأصنام شرك، والتقرب إليها بأنواع العبادات شرك، ومن الشرك بالله عز وجل الذبح لغير الله، الذبح للجن عند قدوم العروس، عند دخول البيت، عند أن يسقط إنسان مكان مرتفع، النذر لغير الله، النذر للموتى، لابن علوان، للباهوت، للعيدروس، للسيدة زينب، للحسين، ومن جرى مجراهم الطواف حول القبور وطلب المدد والولد من أصحابها وتفريج الكربات وقضاء الحاجات وسائر ما يطلب من الموتى مثل ما يحصل عند قبر الحسين وعند قبر علي والسيدة زينب وعند وما يحصل عند قبر الحسين ومن جرى مجراه. فتلك القبور التي هي منتشرة في طول البلاد الإسلامية وعرضها يدعى أهلها من دون الله ويعبدون من دون الله ويتقرب إليهم بأنواع القربات ويخاف منهم من يخاف ويرجوهم من يرجو ويتعلق قلبه بهم ويسألهم الحاجات وتفريج الكربات وغير ذلك. وهكذا أيضا تعليق الحروز والتمائم والحجب بزعم أنها تنفع أو تضر تدفع العين أو أنها تجلب منفعة لأصحابها ويجعلون لها تأثيرا مع الله ومن دون الله، هذا أيضا من الشرك. وهكذا أيضا صرف سائر العبادات الظاهرة والباطنة لغير الله، كل هذا من الشرك. فمن لقي الله موحدا لا يعبد إلا الله، لا ينذر إلا لله، لا يصلي إلا لله، لا يدعو غير الله، ما يقول يا علي يا حسين يا فاطمة يا ابن علوان يا باهوت يا خمسة يا صفي الدين يا فلان يا فلان، ما يدعو أحدا، ما يدعو إلا الله وحده لا شريك له. وأما المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن الشرك التقرب إلى الكواكب والنجوم والتقرب إلى الشياطين بأنواع من العبادات كما يفعل السحرة. الساحر يحصل بينه وبين الجن عقد، يتفق معهم على أن ينفعهم وينفعوه، ينفعوهم بأن يسلطهم على فلان، يؤذوا فلان ويؤذوا فلانا، ودخلوا في جسد فلان وافعلوا بفلان كذا وكذا، وهو يتقرب إليهم بأنواع من العبادات ويستجيب لهم وينفذ أوامرهم. ولا يمكن أن يتعلم السحر إلا أن يكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعلمونه أن يبول على المصحف عياذا بالله، يلقي القرآن بالقاذورات، يكتب المصحف، يكتب بعض السور والآيات بالنجاسات، يسجد للشمس، يسجد لهم، يأمر من يأتي للتداوي عنده بذبح كبش أو شيء في مكان معين للجن وأن يتركه، يعطي بعض الكلمات الكفرية والسحرية ونحو ذلك ويأمره أن يتبخر بها، يدعي علم الغيب ويصدقه الناس في ذلك أو يصدقه من يصدقه من الناس في ذلك. وهكذا من ذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين الذين يدعون الغيب وصدقهم سألهم فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد من الحق. بعض الناس يقول لك هذا مش ساحر، هذا اللي يفتح الكتاب، أي كتاب هذا الذي يعالج فيه جميع الأمراض؟ فأي كتاب هذا الذي ما تحصل عليه أكبر أطباء العالم إلا عند هذا الجاهل الدنس الذي لا يصلي ولا يقوم بعبادة الله وطاعته؟ فيقول لك افتح الكتاب، أي كتاب هذا؟ لوح المحفوظ معه، ماذا عنده من كتاب؟ ما هو إلا شمس المعارف ولا المندل السليماني أو غيرها من كتب السحر. ويقول لك والله رأينا يعني لحية بيضاء ويده مسبحة وسجادة ويصلي، وإيش تريد يعني؟ تريد أن تذهب إليه وتراه يسجد للشمس ولا يبول على المصحف أمامك ولا يكفر بالله عز وجل أمامك؟ لا بد من خداع، لا بد أن يخادعك. وربما يأتي وقال لك بعض سماسرته وعماله الذين عنده انتظر هو الآن يصلي، بل ربما قالوا هو الآن يصلي بمكة، معه الجن الصالحون يأخذوه كل فرض، صلي بمكة ويرجع، صلي بمكة ويرجع، هو أبعد ما يكون عن الدين الصلاة والخير، لكن للتلبيس على الناس. وربما سمعت منه يقول لك ما ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، وأنا ما أشفيه، الذي يشفيه الله، وإنما أنا أعالج بالآيات والقرآن. يسمعك بعض الآيات وبعض الآيات يعطيك تلك التباخير وتلك العزائم، وربما فيها بعض السور أو بعض الآيات ربما كتبت بعضها فيها تحريف وربما كتب بعضها بنجاسة أو بحبر أو غيرها فيه نجاسة، ومع هذا حروف مقطعة ومربعات ودوائر ونجمات وأسماء غريبة، فمن أسماء الجن والشياطين ودعائهم، وتتم خسارة هذا المغفل الذي يذهب طلبا كما يزعم للعافية. لو مات لكان خيرا له، لو مات على التوحيد فهو خير له من أن يبقى على ذلك، من أن يعافى كما يزعم ويبقى على الشرك. هؤلاء ربما أخرج منك شيطانا وأدخل شياطين، من أي ترجع إليهم؟ تردد عليهم، تبقى تذهب وترجع إليهم، تبقى ألعوبة بأيديهم، يتلاعبون بك، يخيفونك الليل والنهار، يزعجونك الليل والنهار، يهددونك بأحب ما تملك، بأهلك، بأولادك. ربما بعض السحرة الشياطين يفعلون بهم الفواحش عياذا بالله، ويأخذونهم إلى القاذورات، يضربونهم، يهينونهم، يأخذونهم إلى رؤوس الجبال وبطون الأودية، وما تسمع إلا الصراخ والعويل. يبقى الواحد منهم مريضا اليوم واليومين والثلاثة. بعد إهانتهم وضربهم، بعد أن تمكنوا منه، ربما قال لك أنا ما معي إلا جن صالحون، أنا ما معي إلا جن صالحون وعالج بهم الناس. الجن ما سخرهم الله لأحد بعد نبي الله سليمان، أنت معك شياطين تتلاعب بهم ويتلاعبون بك، بل أنت المسخر لهم، سخرت نفسك لهم، للشياطين يتلاعبون بك وينفذون عن طريقك أشياء يضرون بها الناس ويضلونهم، ويأتي يقول لك هذا عليه السرطان، وهذا عليه الأمراض الفلانية، وهذا الآن صار يعني يعالج كذا وكذا، وبين وقت ووقت يظهر واحد جديد، قال لك يا أخي فلان هذا عنده مملكة من الجن وشياطين، يا أخي سخرهم الله له عالي الناس، كل شيء مقابل فعله مبلغ يعالج، وقد عالج فلان وفلان وفلان. وكيف عرف أنه فلان يقول لك بالقرية الفلانية فيه سرطان؟ إيش عرفه؟ إذا هذا يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب. وأما كونه كيف عرف؟ عن طريق القرين، عن طريق الشياطين الذين ينقلون له أخبار القرية الفلانية وأخبار القرية الفلانية، فيتجسسون على الإنس، وكل واحد من نمعه القرين سيخبره أنك قلت كذا وفعلت كذا من الأشياء التي تقولها وتعملها. أما الأشياء التي ما يعلمها إلا الله والخفية ما يعرف لا هو ولا غيره، فيخادعون الناس مثل هذا، أن هذا صالح، وأن هذا إنما يعالج بالقرآن، وأن هذا إنما ينفع الناس، وأن هذا إنما يفعل كذا وكذا، وهم يتلاعبون بالناس. من لقي الله عز وجل بشيء من ذلك ما تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع له، ولا يشفع له، ولا يأذن الله لأحد أن يشفع في المشركين. قال فتعجل كل نبي دعوته، وإني خبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهذه الشفاعة لأهل الكبائر التي ينكرها المعتزلة والخوارج والزيدية والرافضة ومن جرى مجراهم، ينكرون هذه الشفاعة، يقولون لا، من مات على كبيرة يوم القيامة مخلد في النار، ما تنفعه شفاعة الشافعين. طيب والنصوص التي جاءت في هذا؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ومثل هذا الحديث في صحيح مسلم قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا الباب، في هذا الباب. ولعل هؤلاء بسبب مضاهاتهم للنصوص الشرعية ومضادتهم ومحاربتهم لأهلها ربما ابتليهم الله عز وجل ويحرموا تلك الشفاعة التي لا يؤمنون بها، التي لا يؤمنون بها، وهم حرب على أهلها ومن يعتقدها ويقولها بناء على النصوص الشرعية، فجنوا على أنفسهم في الدنيا وربما جنوا على أنفسهم عياذا بالله يوم القيامة. فما أعظم التوحيد وأعظم بركاته في الدنيا ويوم القيامة، وما أقبح الشرك وأعظم مفاسده وسيئاته وآثاره وثماره في الدنيا ويوم القيامة. نسأل الله تعالى يحيينا على التوحيد، ويثبتنا عليه، ويميتنا عليه، ويبعثنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى هنا.